تفضل تعال تعال سلم قول للأشاعرة. السلام اسمك؟ هل لو نعم يا هلا مرحبا. تدرس ولا تدرس ولا بنوبي؟ الله يوفقك. نعم سؤال آخر. سؤال آخر. نعم ايش تعريف المكلف؟ نعم من هو المكلف؟ من هو المكلف؟ من يجيب؟ ها. كل مسلم عاقل بالغ من جمع الله له هذه الصفات. نسأل الله يجمع لنا ولك اكملها واعلاها. السؤال الثالث. نعم ما تعريف الحكم الشرعي؟ من يقوم يقول لنا تعريف الحكم الشرعي؟ ها الشرعي الشرعي يم. قم قائما. خطاب بأفعال تفضل تعال يا سلام. الله حياك الله اهلا وسهلا. وندرس ولا وفقك الله وفقك الله. من يقوم باركان الاسلام ويفعل المحرمات هذا على خطر والعياذ بالله وينبغي ان ينصح ويوعظ. هذا تعريف الفقهاء. ما المقصود بالفقهاء؟ يقول هذا الأخ يبدو متأثر بالأستاذ الذي قبلنا الذي ذكر أن علم أصول الفقه له مدرستان، مدرسة الفقهاء ومدرسة المتكلمين. كذا أخذتوا هذا الكلام؟ أخذتوا؟ أخذتم مناهج الأصوليين ولا ما أخذتموها؟ أخذتم مناهج الأصوليين هتنقسم إلى قسمين هنا ثالث أسبوع ولا لا؟ من قبل درستم أصول الفقه ولا لا؟ حرام عليكم. العام الماضي أنا أقول الأسبوع الماضي تقول العام الماضي. الأسبوع الماضي والذي قبله درستم أصول الفقه؟ نعم. من درسكم؟ درسكم منهج الأصوليين؟ مناهج الأصوليين للأصوليين مدرستين؟ ها؟ إيه مدرسة الحنفية اللي مدرسة الفقهاء يسمونها، والمدرسة الثانية اللي مدرسة المتكلمين. هذا التعريف الموجود اللي هو الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع ليس تعريف الفقهاء بمعنى الحنفية، وإنما تعريف الفقهاء بمعنى أهل الفقه. وأما أهل أصول الفقه فتعريفهم الذي ذكرناه قبل قليل. في أحد عنده سؤال؟ نعم في أحد عنده سؤال؟ طبعا كنت في درس في علم أصول الفقه، وفي هذا الدرس في علم أصول الفقه كان أحد طلابي جالسا إلى عمود يستمع إلى تدريسي لأصول الفقه، فلما أخذنا نغوص ثم نغوص ثم نغوص ثم نغوص كان معنا على الشاطئ، فلما بلغنا مبالغ بعيدة انقطع الرجل عن الدرس وبقي العمود ليس عليه أحد متفكر. بحثت عنه وسألت أين فلان، فجاءني. فلما جاءني وعبد الرحمن قال نعم وين أنت؟ قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما أستطيع. فعلم أصول الفقه ليس كسائر العلوم. علم أصول الفقه يحتاج إلى نوع من الدقة والذكاء والفهم وحدة الذهن وسرعة الإدراك، وفي نفس الوقت استعداد وأهلية قادرة على معرفته. وقليله يغني عن كثيره، قليله يغني عن كثيره. وكنت أتمنى أننا كتبنا كتابة في أصول الفقه مختصرة طبعت في الدولة وأغنت عن الكتب هذه. فلو كتبت كتابة مختصرة